فضيلة الشيخ، ماذا لو اضطر المسلم الى ان ينتحل اسم غير مسلم؟ لما مسلم موجود في بلد اجنبي وله بطاقة لابد ان يحصل منها على مواد التموينية الضرورية اللازمة لحياته. يا سيدي، احنا قلنا اذا ذهب الى مكان ولا يعلم انه يؤدي تعريب بطلة، حرم ان يكون هناك. نعم، حرم ان يكون هناك. لان ربنا اللي يخوض في اياتنا ويكذب رسولنا: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر فلا تقعدوا معهم انكم اذا مثلهم. فلا اقل من ان تطمئن الى ان محدش يهيجك في دينك. نعم. فضيلة الشيخ، هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. نعم، نرجو ان فضيلة الشيخ يشرح لنا هذا الحديث. ما هي الشهوة والمقصود به؟ الشهوة هو اقبال النفس على شيء يسره عاجلا ويسوءه آجلا. كل شهوات الحياة بهذا هذا الشكل. نعم. فكأن النار حواليها الشهوات هي اللي بتغرك بها، والجنة حواليها المكاره. نقول له ايه مثلا؟ نقول له اسهر، هو نقول له اغفر لصاحبك، نقول له تصدق، مش عارف ايه، ائسر ولو بها خصوصية. الله بيطلب اشياء ما تكره للنفس، والنار بتمد الاشياء تميل اليها النفس. فاياكم ان تبيعوا عاجلة شهوة باجلة جنة. فضيلة الشيخ، هل ضروري للشاب ان يتبع مذهب معين؟ نعم. هل ضروري للشاب ان كان من اهل الاجتهاد ان لم يكن من اهل الاجتهاد؟ وما هي شروط الاجتهاد؟ شروط الاجتهاد ان يعلم ما قال الله كله وما قاله الرسول وما نسخ وما وما وما الى اخره، ويبقى له راي بقى زي امام. انما ما كانش عنده دي يبقى مقلد. نعم، يكون مقلدا. مقلدا، نعم. اللي هو بيقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما أنتش عارف حكمه، وما أقدرش أقول لواحد مسلم اقرأ كل كتب الحج عشان يمكن تحج مرة ولا ما تحجش. نقول له: لا، افهم أن الحج فرض عليك، فإذا مكنت وكنت مستطيعا يبقى اسال العالم قول له: اعمل ايه عشان احج؟ يقول لك: اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. وانا علشان احافظ على صحتي اروح اتعلم في كليه الطب؟ علشان ابني بيت اتعلم في كليه الهندسه؟ علشان يبقى لي قضيه اعمل محامي؟ لا. نعم. بعض الازواج، ولذلك هناك حتى طلب العلم فرض كفايه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، مش كلهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وما القول في شاب يبلغ من العمر 17 أو وما القول في شاب يبلغ من العمر 17 أو 18 سنة، أيوة، ليس له نصيب من العلم، لم يحفظ القرآن، وإنما لم يطلب الله من أحد أن يحفظ القرآن، إنما طلب منا أن نقرأ القرآن، استقر في ذهننا او لم يستقر؟ ويفتي في الدين. إيه؟ يفتي في الدين، يفتي في الدين. ما هو ده يبقى لاني خور على القائمين بالامر ان تركوا غير ذي الدين يتكلم في الدين، لان ده دليل على ان الدين مالوش صاحب. لو كان الدين له صاحب كان قالوا انت بتعمل ده. علشان طبيب بيدعي انه طبيب بنحكم، محامي بيدعي انه بنحكم، مش عارف بنحكم، اشمعنى الدين بقى هو اللي يعني واضحته واطيه للدرجه دي؟ من يمنعه؟ من يمنعه؟ الايه؟ مين يمنعه؟ مين يمنعه ازاي؟ مين يمنعه؟ اذا كان للدولة قيم دينيون، لان الحكومات قسمين: حكومة متدينة بتطبق منهج الله، وحكومة قومية بتحكم رعايا من اجناس مختلفة ومن ديانات مختلفة. تبقى مدام حكومة قومية تؤدي لكل واحد زاده. احنا عندنا مثلا بيجي وقت الصلاة العام بندى، مش كده؟ ونقلبها كده اهو، تيجي واحدة ترقص. ليه؟ لأنني مش بحكم ديني، أنا بحكم قومي. وفيها يهود وفيها مسيحيين وفيها بلطجية وفيها ملحدين، فبدل كل واحد. انما انت انا عملت قلت لك الله اكبر يا مسلم، وكنت عندك يروح يصلي، واللي بيرقص يا اللي عايز بترقص بص. انت شفت طب دولة عاملة محطة مخصوص لإذاعة القرآن الكريم ولا يزعش فيها الا هو؟ طب قول الدولة تجامل دينك ازاي بقى يا اخي؟ كويس المسيحيين ما يقولوش يعملوا لنا محطة زي الانجيل، لكن الدولة بتدي لكل واحد زاده لانها بتحكم قوي. انما لما تحكم ديني خلاص يبقى اللي عايز يعيش وياه على ديني اهلا وسهلا، مش عايز يلا يشوف له حته ثانيه. نعم الله. فضيله الشيخ، بعض الازواج ينهر زوجته ويخفها بصفه دائمه، واذا لم تفعل كذا فساذهب بك الى بيت ابيك، دايما يقول كده هوديك البيت ابوك، هل دي تعتبر طالق؟ لو اخذها ساذهب بك الى بيت ابيك يبقى لسه ما ذهبش، يبقى لسه ما تعلقش حكم. وذهب؟ لا، اذهبي بقى الى بيت ابيك. ذهب يبقى مش بيت ابيك. ساذهب بك، ساذهب ده كلام لسه ما حصلش. نعم. يعني ما عار ما كذب. إذا حدث ونفذ ذلك قال إيه؟ طردها من منزل الزوجية إلى بيت أبيه. الطلاق نوعان. نعم. صريح لفظ بكلمة طلقت، وكناية اذهبي ما انتش عايزك، اقعدي ببيت أبوك ما انتش تنفعيني، شوفي لك جوز غيري. نقول له أنت هذا الكلام ما فيش في لفظ الطلاق، أنت تريد بها التهديد ولا تريد بها البينونة؟ فإن أنا أريد بها التهديد ما يقعش طلاق، وإن أريد بها البينونة تبقى طلاق بائن لا تحل إلا بعد زوج جديد، إلا بعد عقد جديد. إذن كلمة الطلاق لابد أن تصدر صريحة. لازم صريحة، ولذلك الطلاق قسمان، صريح وكناية. فالصريح ما جاء بالطاف واللام وقال أنت طالقة طلقتك، أنت مطلقة، المادة كلها. نعم. والكناية أن تقول لها ما يثبت أنك غير حريص عليها، زي ما قلنا كده.